الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الصالحين واشهد ان محمدا صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله ادى الرساله وبلغ الامانه ونصح الامه وكشف الله عز وجل به الامه الى بعد. انتهينا في اللقاء الماضي من باب الانيه، واليوم ان شاء الله عز وجل نبدا في باب، انتهينا في اللقاء الماضي من باب المياه، الليلة إن شاء الله عز وجل نبدأ في باب الأنية. فالأنية جمع إناء، والإناء هو الوعاء الذي يكون ظرفا لما فيه إن كان مائعا أو لم يكن مائعا. فالعلماء يذكرون باب الأنية بعد باب المياه لأن الماء يوضع ويحفظ في الأنية، ولو كان الإناء نجسا لأدى هذا إلى تنجيس الماء، لأن الراجح عند الحنابلة أن الماء القليل ينجس بالملاقاة، يعني لو كان الماء قليلا فوضع في إناء نجس لأدى هذا إلى ماذا؟ إلى تنجيس الماء، ولو لم يتغير، أن الراجح عند الحنابلة أن الماء القليل ينجس بمجرد الملاقاة ولو لم يتغير. فلذلك هم يتكلمون عن الأنية بعد المياه لأن الماء يوضع في الأنية، فإن كان الإناء طاهر جاز أن يوضع الماء فيه، فإن كان الإناء نجسا لم يجز أن يوضع الماء فيه. يقول المصنف: كل إناء طاهر ولو ثمينا. معنى هذا أن الإناء قد يكون الإناء أصل مادته طاهرة، وقد تكون أصل مادته ملها نجسة. فإن كان الإناء أصل مادته طاهرة فهو إناء طاهر، وإن كان أصل مادته نجسة فهو إناء نجس. طيب، الإناء الذي أصل مادته طاهرة مثل ماذا؟ إناء الزجاج والبلاستيك والخزف والحديد والنحاس والذهب والفضة، كل هذه أواني مادتها ملها طاهرة فهي آنية طاهرة. طب لو كانت مادة الإناء نجسة لكان الإناء نجسا. مادة النجسة مثل ماذا؟ جلد الميتة. لو صنع من جلد الميتة إناء لكان إناء نجسا، لجلد الميتة ماله نجس، إن دبر صار طاهرا، أما قبل الدبر هو إيه؟ نجس. مثل ماذا؟ عظم الميتة. من عظم الميتة نجس، فإن صنع من عظم الميت إناء صار إناء نجسا. خلاص، فالإناء إن كانت مادته طاهرة هو إناء طاهر، وإن كانت مادته نجسة فهو إناء نجس. الإناء النجس يباح استعماله ولا لا يباح؟ لا يباح إلا لضرورة، لأن مباشرة النجاسات حلال ولا حرام؟ حرام، مباشرة النجاسات محرمة، فالإناء النجس لا يباح استعماله إلا لضرورة. طيب، الإناء الطاهر يباح استعماله ولا لا يباح؟ الإناء الطاهر قد يكون الإناء طاهرا ويحرم استعماله، وقد يكون طاهرا ويباح استعماله. خلاص، وهذا ما سيتحدث عنه المؤلف في هذا الباب إن شاء الله. الآن المؤلف يقول: كل إناء طاهر. الحديث الآن عن الآنية الإيه؟ الطاهرة. عن الآنية الطاهرة. خلاص، طيب، لماذا لم يذكر المؤلف الآنية النجسة؟ لأن الإناء النجس ماله؟ يحرم استعماله، فلا داعي لذكره. خلاص، لذلك لم يذكره المؤلف. خلاص، يبقى إذا الإناء قسمان، إما طاهر وإما نجس. النجس ما حكم استعماله؟ حرام. أما الطاهر هو الذي فيه الأنواع والتقسيم، أما الإناء النجس فهو يحرم استعماله، لذلك لم يذكره المؤلف رحمه الله. لذلك لم يذكره المؤلف في هذا الباب لأن الإناء النجس يحرم استعماله. طيب، لو صنع إناء من جلد آدمي يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز، لأن بدن الآدمي ماله محترم، بدن الآدمي محترم. طب لو صنع إناء من عظم آدمي لا يجوز. طيب، لو صنع إناء على صورة مثلا يعني لو صنع إناء على صورة طائر، إناء مصمم شكل الإناء على صورة طائر، يجوز استعماله ولا لا يجوز؟ لا يجوز، لأن هذا الإناء على صورة طائر ده صورة ولا لا؟ صورة. والصور اتخاذها جائز ولا غير جائز؟ غير جائز طبعا. طيب لو كان عندك إناء على صورة حيوان أو طائر ماذا تصنع فيه؟ تكسر رأسه حتى لا يفقد عليك الإناء، تكسر الرأس أو تطمسها، يعني لو أن الرأس كسرت فسد عليك الإناء، ممكن تطمس الرأس ويبقى الإناء، تطمس رأس الحيوان أو الطائر ويبقى الإناء سليما وتستعمله ولا إشكال. فإذا الآنية قبل أن نشرع في شرح هذا الباب، الإناء المصنوع من جلد الآدمي أو من عظمه ما حكمه؟ حرام. خلاص. الإناء المصنوع على صورة حيوان أو طائر أو ما له روح ما حكمه؟ حرام. طب ماذا نصنع فيه؟ إما أن نكسر الرأس أو نطمسها. طب لماذا لا نقول نكسر الإناء كله؟ لأن إضاعة المال محرمة. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فلو أنك كسرت الإناء كله ضاع عليك المال، هو ثمن الإناء ضاع عليك. طيب لو استطعت أن تكسر رأسه فيبقى الإناء كسره. طب لو كسرت الرأس كسر الإناء وفسد ماذا تصنع؟ تطمس الرأس. فكيف تطمسها؟ ممكن تأتي بشيء مثلا من الحديد وتسخنه لدرجة حرارة عالية جدا وتضع الحديد على إيه؟ على رأس الحيوان أو على وجه الحيوان، فالحديد سيجعل المادة المصنوع منها الإناء مالها؟ تنصهر. فإذا انصهرت طمس وجه الإيه؟ الحيوان وجاز استعمال الإيه؟ الإناء. طب من أين لنا هذا؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب لا تدع تمثالا إلا طمسته، وفي رواية قال له إلا كسرت، فإن كسرت الرأس بقى الإناء هذا هو الأفضل. فإن كسرت الرأس كسر الإناء وفسد تعمل إيه في الرأس؟ تطمس الوجه، تطمس الإيه؟ الوجه. طيب يقول المؤلف كل إناء طاهر ولو ثمينا. الأصل في الأشياء الحل ولا الحرمة؟ ما الدليل؟ ما الدليل أن الأصل في الأشياء الحل؟ قول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه. هذه الآية مساقة في مساق الامتنان، مساقة في مساق إيه؟ الامتنان. والشيء إذا وضع في مساق الامتنان يدل على العموم ولا لا يدل على العموم؟ يدل على العموم، لأن المنة إذا كان الشيء غير عام المنة تبقى مالها؟ ناقصة. لكن كلما كان الشيء عاما كلما كانت المنة إيه؟ كاملة وتامة. فقول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه، هذا في نوع من الامتنان ولا لا؟ الامتنان. الله عز وجل يمتن علينا ويتفضل علينا أنه خلق لنا هذه الأرض وما فيها، فهذا يدل على أن الأصل في الأشياء الموجودة فوق الأرض الحل. طيب الأصل في العبادات الحرم، لماذا؟ لقول الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالدين لابد أن يكون فيه إذن من الله، تشريع من الله عز وجل، فإن لم يكن فما الحكم؟ حرام. لقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالأصل في الأشياء الحل والأصل في العبادات الحرم. فالآنية، الآنية التي تستعمل في الطعام والشراب وغير ذلك من الأشياء ولا من العبادات؟ من الأشياء. الأصل فيها الحل، الأصل فيها إيه؟ الحل، حتى يقوم الدليل على حرمة شيء منه. يقول المؤلف كل إناء طاهر. قوله كل إناء طاهر خرج به الإناء النجس. الإناء يبقى إذا كان الإناء الطاهر حلال يبقى الإناء النجس ماله؟ حرام. كل إناء ولو ثمينا. طب لما قالش المؤلف، لماذا لم يقل المؤلف كل إناء ولو طاهرا؟ لماذا؟ لأن الإناء النجس محرم باتفاق العلماء. الإناء النجس محرم باتفاق العلماء، فإذا كان الشيء حراما باتفاق العلماء لا يوضع قبله كلمة لو، أما إذا وضعت كلمة لو ده يدل إن الشيء المذكور ده فيه خلاف بين أهل العلم. فالمؤلف قال كل إناء طاهر ولو ثمينا، يبقى معنى ذلك أن الخلاف في ماذا؟ في الإناء الثمين. أما الإناء الطاهر لا خلاف فيه، الإناء الطاهر لا خلاف فيه، ولكن الخلاف في الإناء الثمين. من العلماء من قال الإناء الثمين محرم، ومنهم من قال الإناء الثمين جائز حلال. طيب الذين قالوا الإناء الثمين محرم، لماذا قالوا أنه حرام؟ بحرمة الإسراف. لو أن رجل صنع إناء مثلا يعني من جوهر ثمين كالألماس أو الياقوت أو غير ذلك من الجواهر، خلاص قالوا هذا الإناء صنع، يعني اتخاذ الرجل إناء ثمين يدل على إيه؟ الإسراف والخيلاء، والإسراف والخيلاء كلاهما حرام، فقالوا الإناء الثمين ماله محرم. هذا وجه. الوجه الثاني قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم إناء الذهب والفضة، فإذا حرم إناء الذهب والفضة من باب أولى أن يحرم إناء من المصنوع من الياقوت والألماس وغير ذلك من الجواهر التي هي أثمن من الإيه؟ من الذهب والفضة، خلاص. والذين قالوا من العلماء أن الآنية المصنوعة من الجواهر الثمينة جائزة، قالوا أن الأصل في الأشياء الحل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينهى إلا عن إناء الذهب والفضة، ولو كان غيرهما حرام لنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي اختاره المؤلف رحمه الله هو الصحيح، أن الإناء يجوز اتخاذه واستعماله ولو كان ثمينا. ليه؟ لأن اتخاذ الإناء ولو لم يكن ثمينا على وجه الخيلاء والسرف حلال ولا حرام؟ يعني مثلا أنا اتخذت إناء مصنوع من مادة الكريستال، طبعا الكريستال ليست مادة ثمينة، مش كده ولا إيه؟ تمام؟ والكريستال ليس حرام، ليس ذهبا ولا إيه؟ ولا فضة، ولكن اتخذت هذا الإناء المصنوع من هذه المادة على وجه الإسراف والخيلاء، يبقى اتخاذي لها حلال ولا حرام؟ حرام. يبقى إذن الإسراف والخيلاء يحرم أي إناء، سواء كان من مادة ثمينة أو لم يكن من مادة إيه؟ ثمينة. يبقى الإسراف والخيلاء شيء، وكون مادة الإناء ثمينة شيء آخر. لذلك الراجح أن الإناء يجوز اتخاذه واستعماله صنع من أي مادة إلا الذهب والإيه؟ والفضة. يقول المؤلف كل إناء طاهرا ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله. ماذا تعني كلمة يباح؟ أن اتخاذ الإناء ماله جائز، يعني لا هو سنة ولا هو واجب ولا هو مكروه ولا هو إيه؟ حرام، بل هو شيء جائز. يباح اتخاذه واستعماله. هناك فرق بين الاتخاذ والاستعمال ولا لا فرق؟ اتخاذ الشيء أنت تتخذه ربما لتحتفظ به فقط، فربما تجعله زينة، وربما تجعله عندك إذا احتجت إليه، فإن احتجت إليه استعملته، وإن لم تحتج إليه فهو موجود. فالاتخاذ شيء والاستعمال شيء آخر. فالإناء ولو ثمينا يباح اتخاذه وإيه؟ واستعماله. طيب الاستعمال عندنا استعمال في أي شيء إلا الأكل والشرب، واستعمال في الأكل والإيه؟ والشرب. يبقى الاتخاذ أن يتخذ الإناء ولا يستعمل، يوضع في البيت ولا يستعمل، فإن استعمل إما أن يستعمل في الطعام والشراب أو في غير الطعام والإيه؟ والشراب. إحنا عندنا كم نوع كده؟ ثلاثة أنواع. النوع الأول اتخاذ، والنوع الثاني استعمال في غير الطعام والشراب، والنوع الثالث استعمال في الطعام والإيه؟ والشراب. هذه ثلاثة أشياء. الإناء إن كان من غير الذهب والفضة جاز اتخاذه، ها؟ واستعمال في غير الطعام والشراب، واستعمال في الطعام والإيه؟ والشراب، حتى ولو كان الإناء إيه؟ ثمينا. قال المصنف إلا آنية ذهب وفضة. آنية الذهب والفضة فقط هي التي قال إلا آنية ذهب وفضة. طيب هو قال يباح كل الآنية إلا آنية ذهب وفضة، يبقى معنى قوله أن آنية الذهب والفضة لا تباح، والذي لا يباح قد يكون مكروها وقد يكون حراما، صح؟ لا. المكروه مباح ولا غير مباح؟ مباح. لأنك يجوز لك أن تباشر المكروه ولا لا؟ يجوز. يبقى الذي لا يباح هو الايه؟ والمحرم. فمعنى قول رحمه الله يباح إلا أن يتذهب الفضة، بأن يتذهب الفضة لا تباح، تبقى ايه؟ يباح حكمها حرام. طيب قال إلا أن يتذهب وفضة. لماذا الذهب والفضة؟ ليه؟ للنص. النص النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تأكلوا في آنية، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. إذا لماذا حرم الذهب والفضة؟ للنص. طيب هل عندنا علة لتحريم الذهب والفضة ولا لا علة؟ من العلماء من قال هناك علة، فقالوا حرم الذهب والفضة للإسراف والخيلاء. فلو قلنا أن الذهب والفضة يحرم للإسراف والخيلاء لكان آنية الياقوت تحرم ولا لا؟ تحرم، لأن إذا كان إناء الفضة فيه إسراف وخيلاء يبقى باب أولى إناء الياقوت، مش كده ولا إيه؟ ومن العلماء من قال آنية الذهب والفضة تحرم لكسر قلوب الفقراء. يعني إيه لكسر قلوب الفقراء؟ قالوا لو أن الرجل الفقير دخل على رجل غني فوجده يأكل في إناء من ذهب، إيه اللي يحدث للفقير؟ ينكسر قلبه ويحزن، لأنه يرى هذا يأكل في إناء ذهب وهو لا يملك أن يشتري لزوجته أو لابنته خاتما من إيه؟ من ذهب. فهذا يؤدي إلى كسر قلب الفقير. فإذا حرم إناء الذهب والفضة لكسر قلب الفقير يبقى إناء الياقوت ماله؟ لا لا، إناء الياقوت لا يكون من بدر. ليه؟ قال العلماء الفقير يعرف الياقوت ولا لا يعرفه؟ يعني أنا وأنت، لا أنا إذا رأيت الياقوت هذا أعرفه ولا لا أعرفه؟ لا أعرفه. ربما لو رأيته ظننته إيه؟ زجاجة، فأرى الإناء من إيه؟ من ياقوت فأكسره، لأنه في ظني أنه إيه؟ لا يساوي شيء. يبقى العلماء قالوا يحرم، جزاكم الله خيرا، إناء الذهب والفضة لأن الفقير يعرفه، فهذا يؤدي إلى كسر إيه؟ قلب الفقير. أما إناء الياقوت وغير ذلك من المعادن الفقير لا يعرفه، فبالتالي لا ينكسر قلبه. وطبعا التماس العلة في التحريم هذا أمر مجهد، لأن العلماء إذا التمسوا علة التحريم هذا أمر يكون به يا جماعة باجتهاد، وقد يصيب وقد يخطئ. وإذا قلنا أن هذا الشيء يحرم لهذه العلة لازم لنا أن كل ما يشاركه في العلة إلا إبطال هيحرم، فبالتالي هذا يؤدي بنا أن نحرم على الناس أشياء خلاص والله ما أنزل بها من إيه؟ من سلطان. فالقول بأن العلة في تحريم الذهب والفضة كسر قلوب الفقراء أو الخيلاء أو الكبر أو يعني ارتفاع ثمن الذهب والفضة، هذه العلل لا نقول بهذه الأشياء، بل نقول إناء الذهب والفضة يحرم لماذا؟ للنص. نص جاء بتحريم الذهب والفضة فيحرم الذهب والفضة، وما عدا الذهب والفضة لا يحرم. لأن قصة كسر قلوب الفقراء، أنا قد أكسر قلب الفقير بثوب ألبسه، ممكن أجيب ثوب غالي الثمن جدا يراه الفقير، فإذا رأى علي هذا يؤدي إلى إيه؟ كسر قلب الفقير، فيحرم علي الثوب. طب أنا جبت عربية غالية جدا بمليون جنيه لجبتها ومشيت، إذا رأى الفقير إيه اللي يحصل؟ ينكسر قلبه، فتحرم العربية، تحرم السيارة. طبعا هذا الكلام نقول الذهب والفضة يحرم لماذا؟ للنصر، لنص النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف إلا آنية ذهب وفضة. طيب إناء الذهب والفضة الأكل والشرب فيهما حرام، طب اتخاذ إناء الذهب والفضة حرام؟ أنا عندي إناء من ذهب وضعته في بيتي، يعني أزين به البيت، أو أرعه في بيتي إن ضاقت بي الدنيا بعته وأنفقت من إيه؟ من ثمنه. فهل اتخاذ إناء الذهب والفضة يحرم؟ احنا قلنا عندنا كم شيء؟ اتخاذ واستعمال في غير الطعام والشراب، واستعمال في الايه؟ الطعام والشراب. النص الوارد ورد في ماذا؟ في الطعام والشراب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والايه؟ والفضة ولا تأكلوا في صحافهما. فلو كان الحرام شيئا غير الطعام والشراب لنص عليه رسول الله، لقال عليه الصلاة والسلام لا تستعملوا الذهب والفضة فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فبذلك نعلم حرمة كل استعمال سواء في طعام وشراب أو في غير طعام وشراب. ولو كان اتخاذ الذهب والفضة حرام لا أمر رسول الله بكسر آنية الذهب. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر بكسر التماثيل ولا لا؟ كما مر معنا في حديث عليه. فهذا يدل أن اتخاذ التمثال في البيت حلال ولا حرام؟ حرام، لأنه أمر بإيه؟ بكسره. فلو كان اتخاذ إناء الذهب حرام لا أمر رسول الله بماذا؟ بكسر إناء الذهب، ولكنه حرم شيئا معينا وهو الطعام والإيه؟ والشراب. فيبقى الأمر على ما ورد به النص، وأن الذي يحرم في آنية الذهب والفضة هو الإيه؟ الطعام والإيه؟ والشراب. طيب نريد أن نقف مع نص الحديث ونستخرج منه بعض الفوائد. الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ هذا عظيم، مخالفة الكفار لقوله صلى الله عليه وسلم فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. طيب بهذه المناسبة، مخالفة الكفار أمر مقصود لذاته ولا لا؟ يعني إيه الكلام ده؟ يعني هل يجب علي أنا كمسلم أنني كلما رأيت الكفار تميزوا بشيء أن أخالفهم، أم أخالفهم فيما جاء فيه النص فقط؟ أخالفهم في كل ما تميزوا به. الآن مثلا النصارى يلبسون صليبا، هل يجوز لي أن ألبس الصليب؟ أنا كمسلم لا يجوز. إذا مخالفة الكفار أمر مقصود ليه؟ لذاته. كلما تميز الكفار بشيء وجب على المسلم أن يخالفه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر. رسول الله أمرنا أن نخالفهم في تعجيل الفطر، رغم أن تعجيل الفطر هذا أمر جبلي ولا لا؟ يعني أنت مثلا تكون صائم، إذا أذن المغرب تحب أن تعجل الفطر ولا لا؟ مش كده ولا إيه؟ هذه جبلة في كل الناس ولا لا؟ هذا أمر جبلي، ورغم هذا أمر رسول الله بمخالفتهم فيه. يبقى إذا مخالفة الكفار أمر مقصود لذلك. طيب من فوائد هذا الحديث مخالفة الكفار لقوله صلى الله عليه وسلم فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ماذا؟ حرمة الشرب في آنية الذهب، لقوله: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة. حرمة الشرب في آنية الذهب والفضة، وحرمة إيه تاني؟ الأكل في آنية الذهب والإيه؟ والفضة، مش كده؟ وما عدا الأكل والشرب ما حكمه؟ مسكوت عنه، سكت عنه رسول الله، وما سكت عنه رسول الله فهو إيه؟ حق مباح، خلاص؟ هذا من فوائد الحديث أيضا. طيب ماذا نستفيد منه؟ أن الجزاء من جنس العمل، ومن تعجل شيئا عوقب بحرمانه. يعني من تعجل فأكل من في آنية الذهب والفضة يعاقب بالحرمان من الإيه؟ من الأكل فيهما في الآخرة. طب أين وجه الدليل في ذلك؟ أن الكفار أكلوا في آنية الذهب والفضة، فإذا كان يوم القيامة اللي يحصل لا يأكلون في آنية الذهب والإيه؟ كذلك المسلم لو تعجل فأكل في آنية الذهب والفضة يعاقب في الآخرة أنه لا يأكل في آنية الذهب والإيه؟ والفضة. ومن كذلك من تعجل ولبس الحرير في الدنيا يحرم منه فين؟ في الجنة في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى. فمن تعجل شيئا حرم عليه في الدنيا ربما يعاقب بالحرمان به فين؟ في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى. طيب أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ أن الشرب في آنية الفضة من الكبائر، الشرب في آنية الفضة من الكبائر. فإن كان الشرب في الفضة من الكبائر يكون الذهب من باب أولى، يكون الشرب في الذهب من الكبائر. طيب كيف نستفيد أن الشرب في الفضة من الكبائر؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه عقابا خاصا، وكل ذنب ذكر لفاعله عقوبة خاصة فهو من الإيه؟ من كبائر الذنوب. نسأل الله السلامة والعافية. طيب يبقى إذن الذي يحرم بالنسبة لآنية الذهب والفضة ماذا؟ الأكل والإيه؟ والشرب. أما ما عدا هذا من الاتخاذ أو استعمال في غير الأكل والشرب فالظاهر أنه مباح. يقول المؤلف: فإنه يحرم اتخاذها واستعماله. هذا صحيح ولا خطأ؟ هذا على الخط الراجح فقط. الذي يحرم ماذا؟ استعمالها في الأكل والشرب. يقول المؤلف ولو على أنثى. لماذا نصف على الأنثى؟ نعم نذكر هذا فيما بعد. يقول المؤلف ولو على أنثى. لماذا نصف على الأنثى؟ لأن الذهب ماله مباح للأنثى، فربما يظن السامع أن آلية الذهب والفضة تحرم عليه على الذكر فقط قياسا على التحلي بالإيه؟ بالذهب. فكما يحرم التحلي بالذهب على الرجل دون الأنثى، ربما يظن السامع أن استعمال آنية الذهب يحرم على الرجل دون الإيه؟ دون الأنثى. لذلك نص المؤلف على مين؟ على الأنثى. طب من أين نأتي بدخول الأنثى؟ احنا قلنا تذكروا المرة السابقة، قلنا إذا جاء النص أو ذكر في النص الرجل، فكثيرا ما يذكر الرجل ونقول أن هذا ذكر الرجل هل يدل على تخصيص الرجل بالحكم دون الأنثى ولا بالحكم عام؟ طب لماذا ذكر الرجل؟ من باب الايه؟ التغليب، وأنهم هم المخاطبون بهذا وهم يبلغون مين؟ الإناء، مش كده ولا ايه؟ طيب احنا قلنا هنا تدخل الأنثى في الحكم من أين لنا؟ من قوله عليه الصلاة والسلام لا تشربوا. هذا الخطاب للذكور ولا للإناث؟ للذكور، الأصل أنه للذكور، لأن الكلام لو كان للإناث لقيل لا تشربنا، بين الخطاب لمين؟ للذكور. ولكن تدخل الإناث طبعا الناس تدخل إيه؟ طبعا خلاص؟ طيب لذلك نص المؤلف على الإيه؟ على الأنثى، قال ولو على الأنثى. طيب يقول المؤلف بعد ذلك يقول وتصح الطهارة منها. لماذا نص المؤلف على الطهارة؟ ما هو الماء وضع في إناء ذهب، المؤلف قال وتصح الطهارة من إناء الذهب، يعني إناء ذهب في ماء يصح الطهارة منه. لماذا نص على هذا الأمر؟ لأنك قد تظن أن حرمة استعمال إناء الذهب، طبعا المذهب الحنابلة، أن استعمال إناء الذهب في غير الطعام والشراب حلال ولا حرام؟ حرام قولا واحدا. يعني الحنابلة رحمهم الله كثر، علماء الحنابلة كثر ولا قلة؟ علماء الحنابلة كثيرين ولا قليلين؟ كثيرين جدا، علماء الحنابلة كثيرين جدا. والظن في العلماء الكثيرين الذين ينتمون لمذهب واحد أن يتفقوا في كل المسائل، ولا يحصل بينهم خلاف؟ يحصل بينهم خلاف، والخلاف بين علماء الحنابلة كبير جدا. إذا أردت أن تعرفه اقرأ الإنصاف، كتاب الإنصاف لمعرفة الراجح من الخلاف. إذا أردت أن تعرف كيف الخلاف بين الحنابلة اقرأ في هذا الكتاب، سترى فيه خلاف كبير جدا بين علماء الحنابلة. علماء الحنابلة المذهب عند الحنابلة على قول واحد عندهم أن استعمال آنية الذهب في غير الطعام والشراب حرام. استعمال آنية الذهب في غير الطعام والشراب عند الحنابلة إيه؟ حرام. يبقى إذا استعمال آنية الذهب عند الحنابلة في الوضوء حلال ولا حرام؟ حرام. إحنا قلنا الاستعمال عند الحنابلة ماله؟ حرام. يبقى استعمال آنية الذهب عند الحنابلة في الوضوء حرام، هذا طيب وجميل. استعمال آنية الذهب حرام، هذا الرجل استعمل إناء ذهب في الوضوء وهو حرام، الوضوء صحيح ولا باطل؟ صحيح؟ لماذا؟ طب باطل لماذا؟ هذا جواب طيب. دائما دائما يعني إذا ضاقت بك الدنيا تلجأ إلى الإجابة العامة، الجواب العام. الجواب العام في يعني أنا الآن أقول لك الوضوء من إناء الذهب لا يدخل الوضوء، ليه؟ تقول لي لأنه لا يوجد في مبطلات الوضوء نص أو شيء من جملة مبطلات الوضوء اللي هو إيه؟ الوضوء من إناء الذهب. طالما أن الوضوء من إناء الذهب لا يوجد في مبطلات الوضوء، يبقى إذا الوضوء من إناء الذهب لا يبطل الوضوء. طب إذا قلت لك أنا أن الوضوء من إناء الذهب على قول الحنابلة حرام، فكيف يكون حرام ولا يبطل الوضوء؟ يعني مس المرأة حلال ولا حرام؟ أجنبية حرام، مس المرأة حرام. على قول الإمام الشافعي لو مس رجل امرأة بطل وضوء، فلأن المس حرام على قول الشافعي اللي يحصل يبطل الوضوء. طيب ما هو الوضوء من او وضع استعمال اناء الذهب في غير الطعام والشراب حرام، يبقى ينبغي ان نبطل الوضوء، ولكن لا يبطل الوضوء. ليه؟ لان التحريم ان لم يعد تحريم الشيء ان لم يعد للوضوء، ان كان التحريم لشيء يعود بالنسبه للوضوء يبطل الوضوء، اما ان كان التحريم لشيء بعيد عن الوضوء لا يبطل الوضوء. لذلك سب الرجل لابيه حلال ولا حرام؟ حرام باجماع المسلمين، مش كده ولا ايه؟ طيب الا على قول ابن حزم رحمه الله، فسب الرجل لابيه حرام، لو انني توضات فسببت ابي يبطل وضوئي ولا لا يبطل؟ لا يبطل، لان التحريم لا يعود لمين؟ للوضوء، مش كده ولا ايه؟ فاذا كان التحريم يعود للوضوء يبطله، اما ان كان لا يعود ايه اللي يحصل؟ لا يبطل الوضوء. هذا التحريم تحريم استعمال اناء الذهب خلاص عند الحنابلة، هذا التحريم يعود الوضوء ولا لا يعود؟ لذلك لا يبطل الوضوء. فلذلك نص الحجاوي رحمه الله فقال وتصح الطهارة منه. لماذا تصح الطهارة من اناء ذهب رغم انه يحرم استعماله؟ لان التحريم لا يعود لمين؟ للوضوء. التحريم لا يعود لمين؟ للوضوء. واضح المعنى؟ واضح ولا ايه؟ طيب يقول طيب الشيء المحرم قد يحرم تحريما عاما، يعني سب الوالد سب الابن لابيه، هذا التحريم تحريم عام ولا خاص؟ عام في كل حال في كل وقت، صح؟ وعلى وضوء وغير وضوء تحريم عام. فان قلنا سب الوالد حرام، فلو سب ابن الاباء يبطل وضوءه، يصح؟ ليه؟ لان التحريم لا يعود لمين؟ للوضوء. طيب بارك الله فيك، الكلام حلال ولا حرام؟ ها؟ إن كان بحلال فهو حلال، وإن كان بحرام فهو حرام. طب الكلام بالحلال ما حكمه؟ حلال. طيب لو أنني أصلي فقلت لابني مثلا أنا أصلي وأمامي كوب في هذا المليء بالماء، ولدي يمر ولا يرى الكوب وسوف إيه؟ يضربه بقدمه، فإيه؟ فإيه اللي يحصل للماء؟ يسكب على الأرض. فأنا أصلي قلت لابني احذر الكوب، ده كلام حلال ولا حرام؟ لا، الكلام نفسه الكلام نفسه حلال، ولكنه لأنه في الصلاة ما حكمه؟ طب لماذا حرم الكلام في الصلاة؟ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن الحكم السلمي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. يبقى تحريم الكلام هنا ما سببه؟ الصلاة. إن هذه الصلاة، يبقى التحريم يعود للصلاة ولا لا؟ يبقى يبطل الصلاة ولا لا يبطلها؟ يبطل الصلاة. أما النظر للمرأة بشهوة حلال ولا حرام؟ حرام عام ولا خاص؟ حرام عام. فلذلك لو أن رجل في صلاة فنظر إلى امرأة، واحد يصلي في الشارع امرأة معدية فنظر إليها، هذا النظر حرام لكن يبطل الصلاة؟ لا يبطلها، لأن التحريم هنا تحريم إيه؟ تحريما عاما. فإن كان التحريم تحريما عاما لا يبطل العبادة، أما إن كان تحريما يعود للعبادة إيه اللي يحصل؟ يبطل العبادة. فتحريم استعمال إناء الذهب هذا تحريم عام ولا خاص؟ عام. فلو استعملت إناء الذهب في الوضوء يبطل الوضوء؟ ها؟ لا يبطل. طب ما هو تحريم تحريم الكلام يا إخواني، تحريم النظر للمرأة تحريم عام، يدخل فيه النظر في الصلاة ولا لا؟ ها؟ يبقى نبطل به الصلاة. أو يدخل به النظر في الصيام ولا لا؟ نبطل به الصيام. ويدخل يدخل فيه النظر في الحج ولا لا؟ ها؟ يدخل، يبقى نبطل الحج وهكذا، وبالتالي لا تصح للناس عباده. الذي يبطل الوضوء ويعود الى الوضوء الدم، على القول الذي يقول ان خروج الدم بكثره يبطل الوضوء. فخروج الدم هنا لو ان الانسان مثلا يعبث في انفه بعدما توضا ولا زال يعبث فيها حتى نزل منه الدم بايه؟ بكثره. عبث الرجل في انفه حلال ولا حرام؟ جائز وليس حرام، ولكنه لما فعل هذا الجائز نزل الدم بكثره فابطل الايه؟ الوضوء، لان التحريم هنا يعود لمين؟ للوضوء. فلو كان التحريم يعود للعباده ابطله، فان لم يعد للعباده ايه اللي يحصل؟ لا يبطله. يعني اذا لبس الرجل ثوبا من حرير وصلى فيه تبطل صلاته ولا تصح؟ لا تصح، لان التحريم تحريم لبس الحرير عام ولا خاص؟ عام. فان صلى الرجل في ثوب الحرير صلاته صحيح. إذا تختم الرجل بخاتم من ذهب، لسه خاتم الذهب حلال ولا حرام؟ حرام. طب لو لابس خاتم الذهب وصلى فيه تبطل صلاته ولا تصح؟ تصح، لأن التحريم هنا تحريم. فكل شيء حرم تحريما عاما لا يبطل العبادة إلا إن كان يعود للإيه؟ للعبادة والله أعلم. يقول المؤلف: إلا ضبة، إلا ضبة يسيرة يسيرة، إلا ضبة يسيرة من فضة بحاجة. يحرم اتخاذ واستعمال الإناء من ذهب وفضة، صحيح ولا غير صحيح؟ على المذهب مذهب الحنابلة هذا صحيح، أما على الراجح غير صحيح، الذي يحرم الاستعمال في الأكل والإيه والشرب. هذا طيب. لو أن رجل انكسر له إناء، انكسر يعني إيه؟ الإناء حصل فيه كسر، فصار الإناء إيه؟ جزئين، والجزئين دول بينهم إيه؟ يعني انشق الإناء. هذا الشق لو ترك، لو ترك هذا الشق الموجود في الإناء إيه اللي يحصل؟ فإيه؟ سينمو ويزيد مع الأيام حتى إيه؟ ينكسر الإناء تماما. لكن هذا الشق الموجود في الإناء لو ربط إيه اللي يحصل؟ ها؟ سيبقى الإناء سليما. فلو كسر الإناء فحدث فيه شق، شق في الإناء، فهذا الشق ربط بضبة أو بضبة من فضة، هذا يجوز ولا لا يجوز؟ هذا يجوز. ليه؟ لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كسره قدح فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، يعني إناء النبي عليه الصلاة والسلام انكسر فاتخذ له سلسلة من فضة صلى الله عليه وسلم. طيب، تحريم استعمال الإناء في الشرب من الذهب والفضة، هذا العموم لا تشربه في آنية الذهب والفضة، هذا العموم هل يدل أن الإناء لو كان أصله من مادة كالبلاستيك مثلا فكسر فإيه؟ يعني هذا الكسر تم معالجته بإيه؟ بسلسلة من فضة أو بضبة من فضة، هل هذا يحرم؟ لا، لأن الذي يحرم إيه؟ أن تكون مادة الإناء من إيه؟ من فضة، أو يكون غالب الإناء فضة حتى يقال أن هذا إناء إيه؟ فضة. أما أن يكون الإناء كسر فاتخذ فيه ضبة يسيرة من فضة، هذا لا يحرم لثبوت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. خلاص، يبقى إن الذي يحرم في الإناء أن يكون الإناء كله من فضة، أما أن يتخذ مكان الكسر ضبة من فضة فهذا جائز على ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف: وتكره مباشرتها لغير حاجة. طيب، المؤلف يقول يجوز إذا كسر الإناء أن إيه؟ نربط هذا الكسر بسلسلة من إيه؟ من فضة. يقول المؤلف: وتكره مباشرتها لغير حاجة. الكراهة حكم شرعي ولا حكم غير شرعي؟ شرعي. طيب، نشوف النص الوارد. قال أنس: انكسر قدح النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام لما اتخذ السلسلة من الفضة، هل قال أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعمد ألا يباشرها؟ قال أنس ذلك؟ لم يقل. فالمؤلف يقول: وتكره مباشرتها، يعني الفضة بغير حاجة، الكراهة حكم شرعي ولا لا؟ طيب، هذا الحكم الشرعي لابد له من دليل ولا لا يشترط؟ لابد له من دليل ولا لا يشترط؟ لابد دليل. لماذا؟ لقول الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ولم يأذن. فالكراهة حكم شرعي دين، فلا بد لهذا الدين من ايه؟ من دليل، من الكتاب والسنة. فإذا قلنا أنه ذكر مباشرة سلسلة الفضة بغير حاجة، ما الدليل؟ لا دليل. فإذا انكسر الإناء فتم معالجة هذا الكسر بسلسلة من فضة، هل يجوز لنا أن نقول تكره مباشرة لغير حاجة؟ الصواب أنه يجوز مباشرة ولا إشكال في ذلك، الله أعلم. طيب، يقول المؤلف رحمه الله بعد ذلك، يقول: وتباح آنية الكفار. طيب، نريد أن نقول شيء. لو أن الإناء طولي بالذهب، أنا مثلا عندي إناء من ألومنيوم من حديد، وطليت هذا الإناء بالذهب، الإناء طولي بالإيه؟ بالذهب. أو أن هذا الإناء حصل أحيانا بعض الناس يأتي في الإناء يعمل فيه شروخ، يعمل في الإناء إيه؟ شروخ كده خفيفة، يعني يأتي بسكين أو بشيء يشرح الإناء، وفي هذه الشروخ يضع إيه؟ ذهب أو إيه؟ أو فضة. خلاص؟ أو اتخذت أنا قلما من فضة أكتب به، أو اتخذت ساعة من فضة وفي داخل هذه الساعة ذهب، داخل هذه الساعة إيه؟ ذهب، أو أن الجزء الخارجي من هذه الساعة ذهب. هذه الأشياء تجوز ولا لا تجوز؟ هذه مسائل مهمة وكانت كثيرة. أحيانا ترى كثير بعض الأغنياء تجد عنده قلم من ذهب، تسمع عن هذا ولا إيه؟ أحيانا تجد بعض الأغنياء عنده قلم من ذهب، تجد عنده نظارة يقول لك إن المعدن بتاع هذه النظارة مثلا مطلج الذهب، يقول لك أنا عندي إناء فلي بماء الذهب. تسمع عن هذه الأشياء؟ فهل هذه الأشياء تجوز أو لا تجوز؟ لقيت تبحثوا عن هذه الأشياء، يعني تبحثوا عن حكم هذا الأمر، وإن شاء الله يقدر يجيب حكم يشوفه على المرة الجاية. يعني اقرأه مثلا، قال العالم الفلاني في الكتاب الفلاني أن هذه الأشياء تجوز لا تجوز، يعني يأتي بالكلام مكتوب ونسمعه منه. يقول المؤلف: وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم. إناء الكفار حلال ولا حرام؟ استعمال إناء الكفار حلال ولا حرام؟ إن كان الإناء من مادة طاهرة ولم يباشر النجاسة فاستعماله مباح. طب إن كان الإناء من مادة نجسة فاستعماله حرام، أو كان من مادة طاهرة وتباشر به النجاسات فاستعماله حرام. هذا الكلام فيه نقص، فيه نقص. نقول مرة أخرى: لو كان إناء الكافر من مادة طاهرة ولا يباشر به النجاسات فماله ماله حلال، إلا أن يفضي استعمال آنية الكفار إلى مودتهم، ففي هذه الحالة استعمال يكون محرم، لأن مودة الكفار إما أن تكون كبيرة وإما أن تكون ردة عن الدين والعياذ بالله. لو حصل للمسلم مودة للكفار إما أن تكون هذه المودة كبيرة وإما أن تكون ردة. فلو كان استعمال آنية الكفار يفضي إلى مودتهم يكون الاستعمال هنا ماله محرم، لأن مودة الكفار مالها محرمة، وما يفضي إلى الحرام حرام. خلاص. أما لو كان الإناء من مادة نجسة يبقى استعماله حرام، في كل حال هو حرام لا يجوز. طب لو كان الإناء من مادة طاهرة وتباشر به النجاسات يبقى استعماله استعماله جائز إن أزيلت هذه النجاسة وصار الإناء طاهرا. يعني لو أنني أحتاج إلى إناء وليس لي جار إلا رجل كافر، فأخذت منه إناء استعرته منه، فوجدت أن هذا الإناء عليه أثار للإيه؟ للنجاسة، فغسلت هذا الإناء وطهرته فصار طاهرا يبقى استعماله ماله جائز. يبقى آنية الكفار لها كم حال؟ ثلاث حالات. أنا أتكلم معك بالكلام الراجح قبل التعرض لشرح كلام الإيه؟ المؤلف. يعني انتبه، أنا أتكلم معك بالراجح قبل التعرض إيه؟ للكلام الذي يذكره المؤلف، وأحيانا أقول لك كلاما لا يذكره المؤلف. انتبه. يبقى آنية الكفار كم قسم؟ ثلاث. إما أن تكون الآنية من مادة نجسة فما حكم استعمالها؟ لا يجوز، حرام مطلقا، حرام مطلقا بلا أي قيد. تحرم إلا لضرورة، إلا لإيه؟ لضرورة. يعني عندي رجل مسلم غص بلقمة، وقفت له لقمة هنا وسيموت، ولا أجد إلا إناء رجل كافر مصنوع من مادة نجسة هو الإناء الوحيد الموجود في ماء، نسق منه هذا المسلم حتى تدفع هذه اللقمة ولا نتركه يموت؟ نسقيه. يبقى إناء الكافر إن كان مصنوعا من مادة نجسة استعماله محرم إلا لضرورة. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: كان الإناء مصنوع من مادة، مصنوعا من مادة طاهرة وبوشرت به النجاسات، ما حكمه؟ ينظف ويطهر ويجوز استعماله. وإن كان الحالة الثالثة: إن كان الإناء طاهر ولا تباشر به النجاسات ما حكم استعماله؟ جائز. عظيم. هذه حالة ثالثة. طب أنا أسألكم سؤال: أحيانا بعض الناس يذهبون إلى الأسواق ليشتروا زجاجات، يعني خصوصا في أيام الصيف يضع فيها ماء ويوضع هذا الماء فين؟ في الثلاجات ليشرب ماء بارد. فيذهب الرجل أو تذهب المرأة إلى السوق فتشتري زجاجات خمر. زجاجات إيه؟ خمر. فما حكم استعمالها؟ تنظف وتستعمل، تطهر وتستعمل. هل هناك قول آخر؟ هل هو قول واحد؟ لو كانت الخمر نجسة نظف واستعمل، لو كان الخمر طاهرة نظف واستعمل. الأول، هذه الآنية آنية كفار ولا آنية مسلمين؟ لا ندري، قد يكون هذا الخمر يشربه مسلمون وقد يكون يشربه إيه؟ كفار، لا ندري. هي آنية، هذه الآنية فيها شيء طاهر ولا نجس؟ الجمهور الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد يقولون أن الخمر نجس. وهناك بعض الأئمة كربيعة شيخ مالك وغيره يقول أن الخمر مالها طاهرة. فعلى القول أن الخمر طاهرة باستعمال الآنية دي إيه؟ لا إشكال، خلاص هو إناء طاهر وفيه سائل طاهر، ما فيش مشكلة. طيب واحد يقول إيه؟ استعماله جائز واشترى زجاجة وفيها بقايا من خمر فشربها، ما الحكم؟ حرام طبعا، شرب خمر حرام، وطبعا لابد أن يريق له الخمر ويغسل الإناء ثم يستعمله. ولو كان الخمر نجسا يبقى ما الحكم؟ يبقى يريق الخمر ثم يغسل الإناء جيدا حتى يتأكد أنه لم يعد فيه أثر للخمر ثم يستعمله. طب ليه يتأكد أنه لم يعد فيه أثر للخمر؟ أن الخمر في هذه الحالة إيه؟ نجسة، فلابد أن تزال النجاسة جيدا ثم يستعمل الإيه؟ الإناء. خلاص، يبقى هذه الزجاجات التي يشرب فيها هذا الخمر استعمالها في الشراب ما حكمه؟ جائز بعد أن توصل وتنظف. خلاص، يقول المؤلف: ورباح آنية الكفار ولولا أحل ذبائحهم. طيب، آنية الكفار الغالب أنها تطهر فيها هذه الذبائح ولا لا؟ صح؟ وإن لم تطهر الذبائح تتوضع فيها. يعني هو ربما مثلا يطهون اللحم، لحم الكفار طبعا محرم، يطهون اللحم في آنية وبعد أن يطهر يوضع فين؟ في آنية أخرى. فآنية الكفار هنا تباشر النجاسة ولا لا؟ تباشر، مش كده ولا إيه؟ ولكن استعمالها بعد أن تنظف وتطهر لا إشكال فيها. طيب، يقول المؤلف: وثيابهم إن جهل حالها، يعني ثياب الكفار إن جهل حالها يجوز أن تستعمل. طيب، ما الإشكال في استعمال ثياب الكفار أصلا؟ طب ما وجه النجاسة في ثياب الكفار؟ أن الكفار لا يرون الطهارة من البول والقذف، شو ولا إيه؟ هم لا يرون الطهارة من هذه الأشياء، لذلك هم إذا قضى أحدهم حاجته لبس ثيابه من غير أن يغسل أثر هذه النجاسة، فلذلك ثيابهم الغالب أنها تباشر النجاسات وتعملها محرمة، إلا إن جهل حالها، يعني لم ندري هل باشرت النجاسة أو لم تباشر، فالأصل في الأشياء إيه؟ الحل، يبقى يجوز إيه؟ أن تستعمل. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام جاء له أبو ثعلبة الخشني فقال: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم ونشربه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كلوا فيها إلا ألا، لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. هذا الحديث فيه فوائد مهمة جدا. أبو ثعلبة الخشني يقول: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب. يبقى هذه الأرض الأصل فيها أو في المقيمين فيها المسلمون ولا الكفار؟ الكفار. أنا أقول إنا لأرض قوم، يبقى الغلبة هنا لمين؟ للكفار. ورغم ذلك أبو ثعلبة الخشني يقيم معه، يبقى إذن الإقامة في أرض في ديار الكفر تحرم على الإطلاق ولا تحرم بالضوابط؟ تحرم بالضوابط، لأن أبا ثعلبة الخشني أقام في ديار الكفار ولم ينهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المسلم يجوز له أن يقيم في ديار الكفر لا سيما للدعوة. لو أن عالما من علماء المسلمين سافر إلى دار من ديار الكفر فأقام فيها شهر أو شهرين أو ثلاثة للدعوة، فهذه الإقامة جائزة ولا لا؟ ده واجبة، هذه إقامة واجبة، يذهب هذا العالم يدعو إلى الله ويبين للناس الشرائع والدين، فهذه إقامة واجبة. يبقى قول أبي ثعلبة الخشني: يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب، هذا يدل أن المسلم يجوز أن يقيم في ديار الكفار للمصلحة. خلاص. الأمر الثاني، الفائدة الثانية في هذا الحديث هي ورع الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة كانوا يسألون عن كل شيء، عن كل شيء، حتى يكونوا في سلامة وأمان من أمر دينهم. أبو الثعلبة جاء يسأل: يا رسول الله إنا بأرض قوم من أهل الكتاب فنأكل في آنيتهم ونشرب في قلوبهم، جاء يسأل عن هذا. فهذا السؤال يدل على إيه؟ ورعهم رضوان الله عليه، لأن الرسول لم يسأله ولم يتكلم معه في هذا الأمر، بل هو الذي جاء يسأل ليدل هذا على ورعهم رضي الله عنهم. يا رسول الله إنا بأرض قوم من أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم، فهذا يدل أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتورعون عن مخالطة الكفار ولا لا؟ يدل ولا لا يدل؟ أن الرجل جاء يسأل هل يأكل في الآنية وهل يشرب فيها ولا لا؟ فهذا يدل أنه لم يكن يخالطهم رضي الله عنهم، وجاء يسأل هل يجوز له أن يأخذ آنيتهم أو لا؟ فهذا يدل أن الرجل رغم أنه في أرضهم وفي ديارهم وفي بلادهم إلا أنه كان إيه؟ يهجرهم ويتبرأ منهم كما أمر الله عز وجل. خدت بالك؟ أما هذه الأيام نحن في أرضنا، أرض المسلمين، في ديار المسلمين، ونحن الذين نتودد بغير المسلمين. أما هم رضي الله عنهم كانوا في ديار الكفار وكانوا يتبرؤون منهم كما أمرهم الله تبارك وتعالى. فجاء أبو ثعلبة ليسأل أفنأكل في آنيتهم ونشرب في قدورهم، فهذا يدل أن الرجل كان يتبرأ منهم ولا يختلط بهم ولا يصاحبهم ولا يتودد إليهم رضي الله عنه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا فيها. ليه؟ لأن أكلك في آنية الكفار أنت تأخذ إنائه لتأكل فيه ويأخذ إناءك ليأكل فيه، هذا يفضي إلى الإيه؟ المودة والمصاحبة. لذلك نهاه رسول الله: إلا ألا تجدوا غيرها، فإن ضاق بكم الأمر ولم تجدوا غيرها خذوها ثم اغسلوها وكلوا إيه فيها. طب لماذا أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسلها؟ لأنه إذا أخذ إناء الكافر فغسله، هذا واجب عليه حتى ينقيه من النجاسة، ولكن إذا علم الكافر أنك تأخذ إناءه فتغسله قبل أن تأكل فيه أو تشرب، فهذا سيجعل الكافر يعلم أنك لا ترضى أن تأكل في وعاء أكل هو فيه، فهذا يؤدي إلى وجود إيه؟ تبرع وانتصام بين المسلم والإيه؟ والكافر. فانتبه لمثل هذه الفوائد في كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الحديث قد تخرج منه ما يزيد على 20 فائدة لو كان الوقت يسع لذلك. المهم أن الأكل في آنية الكفار يجوز إن لم يكونوا يباشروا النجاسات، تأكل فيها بعد أن تغسلها، بعد أن تغسلها، فإن كانوا يباشروا النجاسات لابد أن تغسلها أولا ثم تأكل فيها. طيب، يقول المؤلف: وثيابهم إن جهل حالها. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأكل من طعام الكفار ولا كان لا يأكل؟ كان يأكل صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان لا يأكل من طعامهم أكل من يتودد إليهم، بل أكل من يدعوهم إلى الإسلام. هذا فرق كبير. يعني قد المسلم قد يأكل في نار الكافر ويدخل بيت الكافر، ولكن يدخل إليه ليدعوه إلى دين الله. وهناك مسلم يدخل على الكافر إلى الكافر ويأكل عند الكافر، يأكل عنده توددا وتقربا، وهذا حرام. لذلك العلماء قالوا: لا يعاد المريض الكافر، لا يعاد إلا إن رجي إسلامه. إن رجوت من عيادتك له ومن دخولك عليه أن يسلم عذره، فإن لم ترجو أن يسلم لا تدخل عليه ولا تعود. ولا يقول بقى كل مسلم: أنا أدخل على هذا لأنني أرجو أن يسلم. من أدراك؟ هل رأيته يوما يتكلم عن الإسلام كلام من يبجل الإسلام ويحترمه؟ هل رأيته يوما ينظر إلى المسلمين نظر التبجيل والاحترام؟ أم أن نظره للمسلمين وكلامه عن الإسلام هو كلام من يحتقر هذا الدين ويسب أهله؟ فليس كل كافر يرجى إسلامه. فلذلك لا ينبغي المسلم أن يكون خراجا ولاجا في ديار الكفار وفي بيوت الكفار، لأن الله عز وجل أمرنا أن نتبرأ منهم. إمام أحمد رحمه الله سأله رجل فقال يا إمام لا أبدأ الكافر السلام، فهل يجوز لي إن لقيته أن أقول له عمت صباحا؟ يعني زي ما احنا بنقول النهاردة إيه صباح الخير. قال الإمام أحمد هذا عندي أشد من السلام، هذا أشد عندي من أن تبدأه بالإيه، لأن المقصود أنك لا تبدأه بالسلام ألا يكون بينك وبينه إيه ألفة ومواضع، فأنت تبدأه فتقول له صباح الخير ومساء الخير، هذا أيضا يؤدي إلى الألفة والإيه والمواضع. فانتبه الأمثال هذه الأمور. يقول مؤلف ولا يقبل جلد ميتة بدباغ، هذه مسألة كبيرة جدا. جلد الميت، الحيوان لو زكي زكاة شرعية ما حكم جلده، طاهر ولا نجس؟ طاهر. لو زكي الحيوان زكاة شرعية كل ما فيه طاهر، جلده ولحمه وعظمه وشعره طاهر. أما لو مات الحيوان حتى أنفه كان ميتا، ما داخل الجلد ما حكمه؟ حرام ولا يطهر إطلاقا أبدا. ما داخل الجلد يحرم ولا يطهر إطلاقا، لحمه وشحمه هذا لا يطهر أبدا. أما العظم فيه خلاف بين أهل العلم. طيب ما خارج الموجود خارج الجلد، الشعر، شعر الميتة، لو واحد ايه قص شعر الميتة وقص فروة الميتة لم ينتزعها، لأنه لو انتزع الشعر سيخرج الشعر بإيه؟ بجذوره، ولو خرج الشعر بجذوره لخرج معه الايه؟ النجاسة. سيخرج يعني إذا اقتلعت، لو أنت يعني مات حيوان فاقتلعت شعره فتجد الشعر في جذر الشعر، فتجد في جذر الشعر ايه؟ دم، وهذا الدم ما حكمه؟ نجس. فلو اقتلعت الشعر لصار نجس، اما لو قصصته يبقى ايه؟ طاهر. يبقى اذا الحيوان اذا مات ما بداخل الجلد ما حكمه؟ نجس. ما خارج الجلد طاهر. اما الجلد بين الطهاره والنجاسه، الجلد نجس ما لم يدبغ، فان دبغ فهو ايه؟ طاهر. خلاص كده؟ يبقى الميت اذا مات الموجود في داخل الجلد ما حكمه؟ نجس. خارج الجلد ما حكمه؟ طاهر إن لم ينتزع بجذوره. والجلد نفسه ما حكمه؟ إن دبغ فهو إيه؟ طاهر، وإن لم يدبغ فهو إيه؟ نجس. ما هو الدباغ؟ الدباغ أن يغسل الجلد وينقى مما علق به من الميتة، مما علق به من لحم ودهن ودماء. فإن طهر طهر غسل الجلد وطهر من هذه الأشياء فهو إيه؟ طاهر. إن لم يغسل فهو إيه؟ طب إن غسل فبقى في من هذه الأشياء بقايا ما حكمه؟ نجس. لا يطهر الجلد حتى ينظف مما علق به من الميت، فإن نظف فهو طاهر، إلا ينظف فهو إيه؟ نجس. خلاص كده؟ واضح؟ طيب الإشكال أن العلماء قالوا الحنابلة يقولون أن الجلد لا يطهر بالدباغ، والجمهور يقولون الجلد يطهر بالدباغ، وهذا هو الصحيح، الجلد يطهر بالدباغ. طيب أي جلد يطهر بالدباغ؟ هل كل الجلود تطهر بالدباغ؟ هذه فيها خلاف كبير بين أهل العلم. الراجح والله أعلم أن جلد الحيوان الذي يجوز أكله إن زكي هو الذي يطهر بالإيه؟ بالدباغ. هذا هو الراجح، لكن المسألة فيها خلاف قوي جدا، ولكن الذي يظهر أنه هو الأقوى أن جلد الحيوان الذي يحل أكله إن زكي هو الذي يطهر بالإيه؟ أما غير ذلك لا يطهر بالدباغ. طب ما الحيوان الذي يحل أكله إن زكي؟ بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام اللي هي الإبل والبقر، وطبعا الجاموس من البقر، مش كده ولا إيه؟ يبقى الإبل والبقر ومنها الجاموس والإيه؟ والغنم. الغنم اللي هي الإيه؟ الماعز والإيه؟ والخراف، مش كده ولا إيه؟ هذه طبعا بهيمة الأنعام يحل أكلها. فإن كان الميت من هذه الأشياء فدبغ جلدها فهو إيه؟ طاهر. طب إن كان الميت حمار هل يطهر جلده بالدباغ؟ لا يطهر. طيب إن كان الميت ذئب هل يطهر جلده بالدباغ؟ ها؟ لا يطهر. ليه؟ الذئب إذا ذبح يجوز أن يؤكل؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه سبع. سبع. النبي عليه الصلاة والسلام قال يحرم كل ذي ناب من السباع، فما كان سبعيا وله ناب فهو إيه؟ حرام. الذئب سبعي ولا لا؟ طب لماذا؟ سبعي ليه؟ انه يفترس، مش الذئب بيفترس ويهجم، مش كده ولا ايه؟ طب القط سبعي ولا لا؟ القط القط تابعي طبعا، لأن القط يختلف. القط من أشبه الحيوانات بمين؟ بالنمر. النمر تابعي ولا لا؟ النمر أشد افتراسا من الأسد، النمر يفترس افتراسا شديدا. فالحيوان السبعي هو الذي ايه؟ يهجم ويفترس. فإن كان الحيوان سبعيا يحرم ايه؟ أكله. فإن كان يحرم أكله فمات، تصبر ميتته بالدباغ؟ لا تصبر. فإن كان الشوكاني رحمه الله وابن حزم وكثير من أهل العلم يرون أن كل جلد دبغ فهو قاتل. هذه المسألة يترتب عليها إشكال كبير. أحيانا تجد بعض الناس طبعا اللي هم الأغنياء زي حالات أنا كده، بعض الناس الأغنياء تلاقيه لابس مثلا إيه عنده جاكيت ولا حاجة كده، يقول لك إيه دي من جلد الإيه؟ الثعلب، يقول لك دي مش عارف من جلد مش عارف إيه الكلام ده. فلو كان جلد الحيوانات دي لا يخرج الدماغ يبقى لسه احتياج دي ماله؟ هذه هذا إشكال، هذا إشكال. فالشاهد أن الراجح أو الأقوى أن الجلد الذي يخرج من الدماغ جلد مين؟ الحيوان الذي يؤكل إن زكي. لأن لو قلنا الحيوان الذي يؤكل ممكن أحد يقول لك إيه؟ طيب لو أنا في صحراء وهموت وشفت أسد ما يتاكله ولا ما تاكلوش؟ أكله. لكن لما نقول الحيوان الذي يؤكل ده في نقص. الصواب إيه؟ الحيوان الذي يؤكل إن زكي. كانت تحله الزكاة. لحم الخيل، خيل أكله فيه ثلاثة أقوال. والراجح أن الخيل يجوز أن يؤكل. لحم الخيل يجوز أن يؤكل. من العلماء من قال لا يجوز مطلقا، ومنهم من قال يجوز عند الحاجة. الصواب أنه يجوز مطلقا، الخيل يجوز مطلقا. يبقى الشاهد من الكلام أن الجلد الذي يطهره الدباغ جلد مين؟ ها؟ الحيوان الذي إن زكي حل أكله. خلاص؟ طيب إن قلنا مثلا يعني جلد الفقر يظهر الدماغ ولا لا يظهر على هذا القول؟ لا يظهر طبعا. طيب جلد النملة، بعض الناس يظن النملة لها جلد، ممكن ولا ايه؟ ممكن. طيب هو المستعان يقول ويباح استعماله بعد الدباغ في يابس. طبعا هذا المذهب عند الحنابلة رحمهم الله، يرون انه لا يظهر جلد بالدباغ مطلقا، هذا عند الحنابلة. ولكنهم يقولوا لو دبغ الجلد جاز استعماله في يابس من حيوان قاهر في الحياة. طبعا هذا الكلام خلاف الراجح، لذلك لا تبعد نفسك فيه. الراجح أن جلد الميتة إن كان تحلها الزكاة فجلدها يخرج الإيه؟ بالدماغ. طب لو حيوان ذبح ما حكم جلده؟ يعني مثلا أنا عندي بقرة ذبحتها لنأكلها، خلاص؟ طيب ما حكم جلدها؟ طاهر، لأنها إيه؟ ذبحت ليست ميتة، يبقى جلدها طاهر. ذبح أو لم؟ أو لم يذبح. رجل في عيد الأضحى اشترى كبشا فضحى به، ما حكم جلده؟ طاهر. يبقى أنت ما تجيش بقى راجل ضحى بكبش تأتي يوم العيد كل سنة، لا يحل لك تعمل الجلد لما تغسله وتنظفه. فالراجل طبعا يسمع كلامك فيغسل جلده ويتعب فيه، يجي بعد كده واحد ثاني يقول له لا، مين اللي قال لك كده؟ ده الجلد ده طاهر واستعمله براحتك. فتيجي انت بعد كده تقول له حلال او حرام يقول لك لا خلاص كده، انت بالنسبه ليك العمليه قفلت تنكرت، لا تقول حلال ولا حرام تاني. فانت انتبه، الجلد الذي يطهر بالدماغ جلد مين؟ الميتة. يبقى معنى ذلك الحيوان اذا زكي يبقى ما حكم جلده؟ طاهر مطلقا طبعا. الله اعلم. كيف تقدر ان شاء الله نقوم بالاسبوع القادم، نسال الله عز وجل ان يجعل لكم التوفيق. ما حكم استعمال الانيه المموهه والمقضيه؟ هذا لكم انتم وليس لي. يقول ما الدليل على ان الدماء؟ طيب هذا نتكلم فيه في باب نواقض الوضوء ان شاء الله. حاضر ماشي، نتكلم فيه في باب نواقض الوضوء. الجاكيت دايما الجداد بره اللي هم بلاد الكفار يعني جواكت او جزاء او حاجات زي كده ومظبوط ازاي كويس طبعا. لو انت تعلم ان هي الكلام دوت لا بلاد الكفار طبعا بقى غير لو انت تعلم ان الجلد حيوان لا تطهره ولا تحل الزكاه تبقى ما تشتريهوش. لكن لو هو مثلا من جلد بقره او لا لا ما هل هناك خلاف بين اهل العلم في جواز المسلم من اهل زواج المسلم من المرأة من أهل الكتاب يجوز للحامل، يجوز للحامل. من الحاجة التي تدعو إليها؟ طيب هذا الكلام نتكلم عنه في الأسبوع القادم إن شاء الله. السلام عليكم. القول الراجح في الخمر، القول الراجح في الخمر انها طاهره ليست نجسه، طاهره الخمر، طاهره الخمر، طاهره ان شاء الله.